السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيما نمر به مما يشغلنا في هذه الحياة وزحمة الأحداث وهذا السيل الجارف من الفتن بأصنافها، يحتاج المؤمن بين وقت وآخر أن يقف مع نفسه، يحتاج موعظة، يحتاج تذكرة، يحتاج تبصرة. ولن يجد المؤمن أعظم ولا أصدق ولا أنفع من كتاب الله تبارك وتعالى. فكتاب الله عز وجل هو الهدى والنور والروح والفرقان والشفاء والموعظة والتبصرة والتذكرة. فأحببت أن نتواصى فيما بيننا بالحق والصبر، وأحببت أن نقف مع هذه الآيات، نتلو هذه الآيات ونهتدي بها ونتصبر بها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. سأقرأ هذه الآيات ثم أعقب عليها ببعض الوصايا، وأرجو أن تكون نافعة لنا، وأرجو أن يكون القرآن لنا هدى ونورا وشفاء وفرقانا وتذكرة وموعظة. أما القول الأول ففي قول الله تبارك وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. ثانيا في سورة الفجر قول الله تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الآية الثالثة في سورة النازعات قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآية الرابعة في قول الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يحتاج المؤمن بين وقت وآخر أن يقف مع نفسه: أين أنا؟ ماذا أطلب؟ إلى أي شيء أسعى؟ كيف يمضي يومي؟ أين أنا من العمل الصالح الذي كنت أواظب عليه؟ لماذا أنقطع؟ لماذا فترت؟ لماذا غفلت؟ لماذا أشعر بفتور وكسل عن الطاعات؟ لماذا لم أعد أسارع في الخيرات بهذه القوة؟ أين انشراح الصدر بالطاعة؟ لماذا صارت الصلاة ثقيلة علي؟ لماذا صرت أمل كثيرا وأنا أقرأ في القرآن؟ لماذا أصبر على الهاتف يوما كاملا ولا أصبر على كتاب الله 5 دقائق؟ هل يرضيني هذا الحال الذي أنا عليه؟ لماذا أنا ملتهي بالدنيا، مشتغل بها، مغتر بها؟ لماذا أهتم بأخبار الناس وبدقائق وتفاصيل حياتهم ومشغول عن نفسي؟ يحتاج العبد أن يبدأ من جديد وبقوة. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا، ألم يحن الوقت، ألم يحن الوقت لأهل الإيمان، أهلي لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله واتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يحن الوقت لهؤلاء أن تلين قلوبهم لذكر الله وللقرآن، ولا يكون في قسوة القلوب كالذين أوتوا الكتاب من قبل من اليهود والنصارى الذين طال عليهم الأمد وبدلوا كلام الله وقست قلوبهم وفسقوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. لا بد أن نبدأ هذه الموعظة بتذكر الله تبارك وتعالى، وتذكر لقاء الله عز وجل، وتذكر لقاء الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. تذكر لقاء الله، تذكر الموقف بين يدي الله، وتذكر السؤال والحساب: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ما أحوجنا أن نتواصى على الطاعة، على ذكر الله، على الاهتمام بشأن أنفسنا. أولا، بعد تذكر مقام الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نشعر بالمسؤولية، لا بد أن تعلم أنك مسؤول، وأنها قضيتك أنت، وأنت المنتفع من العمل، وأنت المتضرر من الغفلة والكسل. لا بد أن تعلم ثانيا أن ربك تبارك وتعالى في أي وقت ستجده سبحانه وتعالى غفورا رحيما. وهذه الآية والله حينما تعلمتها وإلى الآن أذكر أول مرة قرأت هذه الآية في سورة النساء، وكيف أن هذه الآية فتحت لي بابا عظيما في حب الله، وفي رجاء الله سبحانه وتعالى، وفي التوبة إلى الله. قول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قول الله عز وجل: يجد الله، وكلمة من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يعمل سوءا كل ما لا يرضي الله فهو سوء، ومنه ظلم النفس، ولكن الله خص بظلم النفس، خص ذكر ظلم النفس في هذه الآية. ظلم النفس أن تضع نفسك فيما لا يليق بها. الإنسان يقع عليه ظلم كثير، يقع عليه ظلم ربما من والده، من والدته، من زوجه، ربما من أبنائه، ربما يقع عليه ظلم من صاحب العمل، ربما يقع عليه ظلم ممن يغتابه أو يشتمه أو يضربه أو يأخذ ماله. لكن أعظم الظلم هو أن يظلم الإنسان نفسه، لأنه هو الذي يظلم نفسه بإرادته. وظلم النفس هو أن ألا يهتدي الإنسان بهدى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: إن لنفسك عليك حقا، حق النفس أن تسير بها على وفق هدى الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يعني يعلم أن ربه تبارك وتعالى يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، سيجد ربه تبارك وتعالى غفورا رحيما. فسيغفر الله تبارك وتعالى ذنبه ويستره ويبدل سيئاته حسنات. فالأمر الثاني بعد تذكر الله وبعد الشعور بالمسؤولية، وهو ربما يكون الأمر الثالث هنا، الاعتراف بين يدي الله بظلم النفس. وهذه في رأيي أعظم مقدمة للبداية من جديد، أن نعرف أننا ظلمنا أنفسنا. لماذا؟ لأننا نقصر في طاعة الله، وكثيرا ما نفعل الذنوب، وكثيرا ما يضعف إيماننا، وكثيرا ما نكسل عن الطاعات، وكثيرا ما نسرف على أنفسنا ونضيع الأوقات. فبداية الخير هي أن نعرف ما بأنفسنا من النقص والتقصير. لذلك يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا اعتراف خير الناس بأنهم ظلموا أنفسهم، كما في قصة آدم وزوجه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل في قصة يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك كثيرا هدي الأنبياء في اعترافهم أمام الله تبارك وتعالى بظلم النفس، مثلا في قول إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من أعظم ما أذكر نفسي وإياكم به هو حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مقدمة الاعتراف بالذنب وبظلم النفس بين يدي الله عظيمة، أعظم ما فيها أنك تعلم أنك من الله وبالله وعلى الله هدايتك وإلى الله مرجعك. فأنت لست في غفلة، تقول: يا رب أنا ظلمت نفسي وضعت نفسي في أشياء لا ترضيك، وأسرفت على نفسي وقصرت في عبادتك وظلمت نفسي، يعني وضعتها في غير ما يرضيك. فهذا الاعتراف هو البداية، بداية التغيير، بداية إنك تفوق من غفلتك، بداية إنك تحاول أن تصحح هذا المسار لأنك لا ترضى بذلك. الأمر الرابع: الفقر بين يدي الله تبارك وتعالى والذل لله، شعورك بأنك لست مستغنيا عن الله وأنك بالله، يعني أنت اصبر وما صبرك إلا بالله، كما قال إبراهيم: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وكما قال يوسف عليه السلام، أنا أريد منك أن تركز في هذا المعنى، يوسف عليه السلام لما كاد به النسوة وهو شاب قوي جميل عنده قوة، ماذا قال؟ قال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما أعظم هذا، علمك بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لن تقوى على طاعة الله إلا بالله، ولن تقوى على الانصراف عن معصية الله إلا بفضل الله. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن أنتم الفقراء إلى الله. في عودتك، في توبتك، في استقامتك، تعلم أنك من الله وبالله، يعني أنت لا تقوى على شيء إلا بعون الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس: التوبة النصوح. والتوبة النصوح هي كلمة نصوح معناها توبة خالصة، يجتمع فيها ثلاثة أمور: أن تكون لله، وأن تكون عزم أن تنقطع عن كل ما لا يرضي الله وأن تجتهد فيما يرضي الله، يعني اللي هي الهجرة والجهاد، مجاهدة النفس في ترك ما لا يرضي الله، في ترك، يعني الهجرة عما لا يرضي الله، ومجاهدة النفس في القيام بما أمر الله. والأمر الثالث أنها توبة بلا تردد محكمة، يعني الإنسان أحيانا مثلا يكون بيشاهد أشياء محرمة فيقول: يا طيب أنا بين وقت وآخر كده ممكن أشاهد مقطع، أو مثلا يطلق بصره في المحرمات، فتبقى هذه التوبة ليست محكمة، توبة فيها تردد، أو توبة بتمنية النفس بالرجوع إلى الذنب بين وقت وآخر. لا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فطول ما أنت تفكر في التوبة النصوح، كلما صدر منك خطأ يسير عظم في نفسك هذا الخطأ. لماذا؟ لأنك تتوب توبة نصوحة. لكن إذا كنت تتوب توبة ناقصة وأنت تقول: إيه المشكلة يعني إن أنا بصيت بصة، أو مثلا اغتبت مرة، أو قصرت عن الفريضة مرة، مش مشكلة يعني. لكن طول ما أنت واضع نفسك في قالب التوبة النصوح، تعاتب نفسك على أصغر الذنوب، وتعاتب نفسك على التقصير في حتى في النوافل وليس فقط في الفرائض. الأمر السادس أو السابع، أظن السابع، الفرائض، الإحسان في القيام بالفرائض، ما فرضه الله تبارك وتعالى عليك. قال الله عز وجل في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد ذلك أؤكد على فكرة النوافل، وأن الإنسان إذا تهاون في النوافل فإنه يقرب أن يتهاون في الفرائض. النوافل يدخل فيها الصلوات النافلة، يدخل فيها الصدقة، يدخل فيها صيام النافلة، يدخل فيها تلاوة القرآن، يدخل فيها طلب العلم، يدخل فيه مدرسة العلم والقرآن، يدخل فيه العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى وصية أخرى، وهي العناية بالقرآن الكريم. والله لن تجد في حياتك سبيلا إلى الهدى والاستقامة والتوبة والاستغفار والعلم وشفاء لما في صدرك من الشهوات والشبهات والقلق والاضطراب خير من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا القرآن لم ينزله الله سبحانه وتعالى لمجرد أن يقرأ، لا، إن أنزله الله هدى ونورا وشفاء وفرقانا وروحا، وتبصرة وموعظة وتذكرة. فالإقبال على كتاب الله والعناية به وقيام الليل بالقرآن واستحضار أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك، يكلمك، يهديك، يبصرك بما في نفسك من الشرور وبالصورة التي يريد أن تكون عليها. كذلك مما أوصيك به ذكر الله، تذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يعني ليس فقط باللسان، أن تتذكر الله. وذكر الله يدخل فيه كل عمل صالح، ويدخل فيه ترك كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا مما أذكرك به أنباء الرسل، لا بد أن تعتني في كتاب الله بأنباء الرسل. كل خبر يذكره الله سبحانه وتعالى عن نبي من الأنبياء لا بد أن تعتني به، تعرف إلى ماذا كان يدعو، وبماذا ابتلي، وكيف صبر، وكيف دعا، وكيف استغفر، وكيف جاهد في الله، وكيف كان حاله في السراء، وكيف كان حاله في الضراء. قصص القرآن أيضا من أعظم الأمور، كل القصص عن الفاسدين، عن المصلحين، عن المفسدين، عن العالم الذي غوى، وعن العابد الذي ضل، وعن المصلح الذي صبر. أنباء القرآن وقصص القرآن من أعظم ما يكون. كذلك أمثال القرآن، الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال على النفاق، على الرياء، على الكبر، على الإيمان، على الكلمة الطيبة، وهكذا. هذه الأمثال من أعظم ما تهتدي به. أيضا من أعظم الأمور أخلاق القرآن، كل ما ذكره الله من أخلاق الأنبياء والصحابة ومن بعدهم من الصالحين لا بد أن تعتني به. أيضا المحافظة على الوقت، وقتك هو حياتك، لا تفرط في وقتك، لا تنشغل بالناس وبأخبارهم وبتفاصيل حياتهم، انشغل بنفسك واحرص على ما ينفعك. الحرص معناه أن أنا أبذل وأتعب. فيعني هذه الموعظة أرجو أن تكون نافعة، لأننا صراحة صرنا نعيش في زمن عظيم الفتن وعظيم الملاهي والمشاغل، ليس في الأمور المحرمة فقط، حتى في الأمور التافهة. يعني ممكن إنسان يكون مثلا لا يشاهد شيئا محرما أو لا يفعل الكبائر، نعم، لكنه يضيع عمره ويضيع وقته. وجود الإنسان في المنطقة الخطأ لو لم يكن فيها إلا أنه منصرف عن منطقة الصواب أو منطقة الحق، هذا يكفي بأن يترك ما هو عليه من الخطأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، وأن يغفر لنا، وأن يهدينا، وأن يشرح صدورنا للإيمان والعمل الصالح. أريد منك أن تكثر الدعاء بما دعا به النبي الكريم موسى عليه السلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا الدعاء جامع، اشرح صدري، لأن الإنسان قد يكون متوفرا لديه كل الإمكانيات، عنده المصحف، عنده الدورات، عنده المشايخ، عنده صحبة الخير، عنده البرامج العلمية، لكنه صدره منغلق. فلذلك الإنسان فقير إلى الله تبارك وتعالى بأن يطرح صدره للهدى، للإيمان، أن يحبب الإيمان إلى قلبه وأن يزينه فيه. كثير من الناس يتعلم لكنه لا ينتفع بهذا العلم، لا يصون نفسه ولا يهتم بالعبادة، هي مجرد معلومات يستكثر منها ودورات وشهادات يحصل عليها، ويفرح أنه أنهى الدورة الفلانية، وهو لم ينتفع منها، ولم تتغير أخلاقه، ولم تتحسن حياته أو عبادته. الحياة الطيبة هي القناعة بما بين يديك، ألا تنظر فيما في أيدي الناس، وألا تغتر بالدنيا، وأن تقنع بما أنت فيه من الإيمان والعمل الصالح، وأن ترى أن ما من الله به عليك من التوفيق للطاعة هو أعظم خير في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، والله سبحانه وتعالى أعظم نعمة له على العبد هو أن ييسره للعمل الصالح. أما الدنيا فالله سبحانه وتعالى يعطيها حتى لأشد الناس كفرا، فخاصة المؤمن هو أن يوفقه الله للعمل الصالح. فانظر ماذا قدمت، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لهذا اليوم. يعني يتحسر على كل ما فرطه في جنب الله تبارك وتعالى، يتذكر أياما ضاعت في معصية أو في لهو أو في كلام فارغ أو في نوم أو في كسل. انهض بنفسك، كم من إنسان، كم من مؤمن أو مؤمنة نهض واستيقظ بنهضته أمة ممن حوله، كم من والد استيقظ وانتبه وأفاق وصار بركة على أسرته، كم من امرأة استيقظت وصارت نشيطة وانتفع بها من حولها من النساء ومن الأبناء، صارت تعلمهم ويعني تملأ حياتهم بالإيمان والقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وتعلم اللغة العربية والقرآن، وهكذا. كم من إنسان كان في غفلة فنشط، وكم من إنسان كان نشيطا فلما غفل من حوله. فأريد منك أن تستحضر قيمة الحياة، وأن هذه الحياة فرصة للآخرة، وأنك يعني إلى الله راجع. نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله نحن ملك لله وإليه سنرجع، وكل من تذكر مقام الله تبارك وتعالى لا بد أنه سينظر إلى عمله. وأنا كثيرا ما أتدبر هذه الثنائية، إن الإنسان أول ما يتذكر لقاء الله لا بد أن ينظر إلى ما سعى، لازم ينظر إلى سعيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يثبتنا وأن يحفظنا من الفتن، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا وأن يثبتنا وأن لا نبدل تبديلا. نسأل الله أن نلقاه غير مبدلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا على الإسلام وأن يجعلنا من الصادقين. ليس سهلا، أنا دائما أتذكر قول السحرة لما تاب الله عليهم وتوعدهم فرعون، ماذا قال؟ ماذا قالوا؟ دعوا بدعوتين، أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لماذا أفرغ علينا صبرا؟ لأننا نتعرض لفتن لا قوة لنا عليها، فتن عظيمة، والله العظيم فتن عظيمة جدا. إذا لم يفتقر الإنسان إلى الله ويستهدي بالله، إذا لم يثبته الله يضيع. كم من إنسان جرف في هذه الفتن وضاع انتهى. فنحن لا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ علينا صبرا وأن يثبت أقدامنا وأن يتوفنا على الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله. كل يعني أستغرب جدا من إنسان يصبر على كل شيء في العلم وهو مصروف عن كتاب الله، أقول له إنما نتعلم كل شيء وكل علم حتى يحسن تعلمنا لكتاب الله. طلب العلم ليس مجرد جمع معلومات، طلب العلم هو إرادة ما عند الله على هدى من الله، أما ما سوى ذلك فهو من زخرف العلم. فكل علم لا يحركك إلى طاعة الله ولا يؤثر في قلبك وخلقك فهذه مشكلة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.